قبله. قال رحمه الله: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزرا كلما غدا أو راح، فلا شك أن في الغدو والرواح فضيلة عظيمة لمن غدا ومن راح إلى المسجد. وأول ما يدخل في هذا دخولا أوليا الغدو للصلاة ولأداء هذه العبادة العظيمة المباركة، وهكذا يدخل ما عدا الصلاة من الأمور المحبذة والمحبوب والمرقب فيها أن يغدو لأجلها الشخص مما يقام في المساجد، سواء كان محاضرات أو الدروس العلمية أو غير ذلك من المنافع التي تعود على الناس، فإن الفضيلة تدخل في الغدو إليها. لكن الذي يدخل دخولا أوليا هو إقامة هذه الطاعة العظيمة، وهي طاعة الصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهين تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة عن ذكر الله، هذا في المساجد وفي غير المساجد، وإقام الصلاة فإن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، واجبة في المسجد وهي مجزئة خارج المسجد. ففضيلة الغدو إليها قد تقدم معنا الكلام على إعمال الأقدام، وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يرفع الله به درجات يمحو به الخطايا، على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات، وذكر الحديث. فلا شك أن في فضل الغدو والرواح إلى المساجد وما يترتب على ذلك من أجر ما يدعو إلى أن الإنسان يحرص على ذلك، على أن يغدو من أجل أداء فريضة في ذلك المسجد، أو يغدو من أجل تعلم آية، أو يغدو من أجل أيضا كذلك سماع ذكر وغير ذلك. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، والناس تغدو إلى غير هذا المشار إليه، فيغدو إلى مساخة الله سبحانه وتعالى ومغضباته. باب فضل من غدا إلى المسجد يوم الراح. قال: حدثنا علي بن عبد الله، نعم أحسنت، بن جعفر المديني أبو الحسن، ما لقبه؟ لقب مشهور يدل على تبحره في ذلك الفن الذي لقب من أجله فيه، حية الوادي، حية الوادي تلتقم ما جاء عليه، فهو إمام العلل في زمنه، وما استصغر البخاري نفسه إلا عنده، كما ذكر ذلك عن نفسه أنه قال: ما استصغرت نفسي إلا عند علي. والبخاري إمام أيضا في هذا الباب وفي هذا الشأن، ومع ذلك يستصغر نفسه عند علي المديني الذي لقب بحية الوادي رحمه الله تعالى، زلت قدمه في مسألة خلق القرآن، ولكنه كان مكرها، ونسأل الله أن يعفو عنه، ولكن زلت قدمه في التردد على ابن أبي دؤاد، في التردد على ابن أبي دؤاد زلت قدمه، وإلا ليس عليه حرج أنه يقول بما قال به غيره من الأئمة رحمه الله مضطرا لذلك، خوفا من سياط أولئك وتعذيبهم وسجنهم، فلا لوم عليه ولا تثريب عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن عوتب رحمه الله بالصلاة خلف ذلك الفاجر، وكان ربما يراه بعض الناس فيما يذكرون ويقول: يا علي لعين، قال: أريد أو أريد مصلي خلف أبي عبد الله، كنية ذلك الفاجر أبو عبد الله بن أبي دؤاد، والناس يظنون أنه الإمام أحمد، أو أريد أبا عبد الله ويظنون الإمام أحمد، فهذه زلة ولا شك. واعتذر عنها رحمه الله أنه لا يطيق الصياط كما يطيقها أحمد رحمة الله تعالى عليه، وهجره أحمد وتكلم فيه، تكلم أيضا في غيرهم من خاضوا في فتنة خلق القرآن، حفظ الله الدين بأحمد في تلك المحنة العظيمة، فضل الله يؤتيه من يشاء، وربما كان أحمد قبل ذلك ليس بتلك الشهرة، ليس بتلك الشهرة قبل فتنة ومحنة خلق القرآن، وأراد الله رفعته لما علم الله عنده من الخير، هنيئا لأحمد. وهذه نتائج الثبات الطيبة، أن الله سبحانه وتعالى يرفع ذويه، وأما المهزوز مبغوض، والمهزوز لا يوثق به ولا بعلمه. وعلي المديني له عذره، وغير علي أيضا كذلك لهم عذارهم، والناس رأوا حديثهم، رأوا حديثهم بما يعلمون من دينهم وصيانتهم وصلاحهم، وما تركوا حديثهم من أجل تلك الفتنة، لأنه حصل ما حصل فيها من الشدة على المسلمين وعلى علماء المسلمين، شدة عظيمة ما استطاعوا، والمثبت من ثبته الله فيها. قال حدثنا يزيد بن هارون، نعم أبو خالد الواسطي، قال أخبرنا محمد بن مطرف أبو غسان أحسنت، عن زيد بن أسلم، عندك دقيق، عن زيد بن أسلم أبو أسامة وقيل أبو عبد الله العدوي أحسنت، عن عطاء بن يسار، نعم الهلالي أبو محمد، نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب فضل من غدا للمسجد وراح ومن راح، هكذا الأكثر، موافقا للفظ الحديث في الغدو والرواح. ومن راح، من غدا إلى المسجد وراح أعد الله، ولأبي ذر بلفظ خرج، من غدا إلى المسجد أو راح، هذا لفظ الحديث الترجمة جاءت على هذه الرواية للأكثر، موافقة للحديث، ولأبي ذر خرج، باب من خرج، وهنا عندنا من غدا، ولأبي ذر بلفظ خرج بدل غدا، وله عن المستملي والسرخسي بلفظ من يخرج بصيغة المضارع. وعلى هذا في المراد بالغدو الذهاب بالرواح الرجوع، تغدو خماصا وتروح بطانة، هذا هو الأشهر في الغدو وفي الرواح، فإن الغدو بمعنى الذهاب، من غدا ذهب إلى المسجد أو راح عاد ورجع، تغدو خماصا وتروح بطانة كما في الطير، وما هي عليه من التوكل العظيم. قال: والأصل في الغدو المضي من بكرة النهار والرواح بعد الزوال، ثم قد يستعملان في كل ذهاب ورجوع توسعا، وربما استعمل الرواح في الذهاب كما في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الجمعة وساعة الجمعة، الحديث العظيم المشهور: من راح في الساعة الأولى، من راح في الساعة الأولى أي ذهب في الساعة الأولى. فالرواح قد يستعمل في الذهاب بمعنى الذهاب، وحديث الجمعة وساعات الجمعة يدل على المقصود، من راح في الساعة الأولى، من راح في الساعة الثانية، وهنا من غدا إلى المسجد أو راح، فاستعمل الرواح هنا في الرجوع والأوب، واستعمل الغدو في الذهاب، هذا هو الأصل فيهما، أن الغدو يستعمل في الذهاب وأن الرواح يستعمل في الرجوع، ولكن قد يستعمل الرواح بمعنى إيش؟ معنى الذهاب، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، إلى آخر الحديث، وحمله عليه الجمهور، حملوه على هذا المعنى كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. فالغدو يكون في أول النهار، والرواح يكون فيه في آخره بعد الزوال، هذا هو الأكثر. وقد يعبر بأحدهما عن الخروج والمشي، سواء كان قبل الزوال أو بعده. ومعنى الحديث الإجمالي أن من خرج المسجد للصلاة فإنه زائر لله سبحانه وتعالى، والله يعد لزواره، ومن ينزل عليه سبحانه وتعالى ما شاء من فضله جل وعلا، كل من طلق إلى المسجد هذا الزائر إلى ربه جل وعلا في أول النهار وفي آخره أعد الله له هذا النزل. والنزل هو ما يعد للضيف عند نزوله من الكرامة والتحفة وغير ذلك ما يكرم به الضيف. فهؤلاء نزلاء على الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء أضياف الله جل وعلا، والله قد أعد لأضيافه سواء كان الذين يترددون على بيوته أو مساجده أو حجاج بيت الله سبحانه وتعالى وعمار بيت الله جل وعلا، فإنهم وفد الله، وفد الله لا شك أن الله سيكرمه. ومن المكرم؟ هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، فإكرامه لا إكرام وراءه ولا إكرام بعده، فإكرامه عظيم. فمن أسمائه الكريم والأكرم جل وعلا، فإكرامه يبلغ الغاية منتهاها، ولا إكرام وراء إكرامه جل وعلا. فهؤلاء ضيوفه، والله سبحانه وتعالى عد لضيوفه ما يعد سبحانه في الجنة، وهكذا ما يكرمهم به في الجنة أو قص في الدنيا. ولا شك أن مثل هؤلاء يدافع الله سبحانه وتعالى عنهم من غدا إلى المسجد أو راح وهم في حفظ الله جل وعلا. وهكذا قد جاء في حديث الفجر أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فهو في عبد الله وكنف الله. فلا يجوز الاعتداء على من يغدو إلى مساجد الله، لا بالاغتيال ولا بغير ذلك من الأذية ولا بالكلام فيهم، فهؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى وهؤلاء ضيوفه، فلا يعترضوا عند ذهابهم إلى المسجد ولا كذلك عند قفولهم ورجوعهم إلى بيوتهم، فلا يجوز الاعتداء عليهم، هؤلاء ضيوف الله جاءوا ونزلوا مساجده وأدوا شعائره جل وعلا وما أراد منهم ثم رجعوا إلى بيوتهم، فهؤلاء في ذمة الله جل وعلا، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. وفيه ترغيب في صلاة الجماعة من غدا إلى المسجد أو راح، فإن أول ما يدخل تحت هذا الحديث من الفضائل أداء صلاة الجماعة، ففيه ترغيب في أداء الجماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى. وفيه الحث أيضا كذلك على ما تقدم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل قلبه معلق في المساجد فلا ما يغدون ويروحون إلا لتعلق القلوب بهذه البيوت العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لإقامة دينه وشعائر دينه، من أعظم ما يقام فيها الصلاة. فهنيئا لمن يتردد قدماه على بيوت الله سبحانه وتعالى، وهنيئا لمن أعمل قدميه إلى بيوت الله جل وعلا. من غدا إلى المسجد أو راح، وهنا عندنا وراح، أعد الله له نزله في الجنة أو من الجنة كلما غدا أو راح، وكلما تفيد الاستمرار، وهي ظرف إذا اتصلت بها ما اكتسبت الظرفية وأفادت الاستمرار. كلما غدا أو راح أعد الله سبحانه وتعالى له هذا النزل المبارك وهذه الضيافة العظيمة. لكن نقرأ كلام الحافظ. قوله نزله للكشميهن نزلا بالتنكير، والنزل بضم النون والزاي النزل، المكان الذي يهيأ للنزول فيه، وبسكون الزاي ما يهيأ للقادم من الضيافة. هذه فائدة لغوية تفريق بسبب اختلاف الشكلات. فالنزل ذكر هنا بضم النون والزاي المكان الذي يهيأ للنزول فيه، يقال له نزل، وبسكون الزاي ما يهيأ للقادم من الضيافة، فما يجعل من الموائد وما يهيأ من الأطعمة فهذا نزل. وأما النزل فهو المكان، يقول الحافظ رحمه الله. قال والنزل بضم النون والزاي المكان الذي يهيأ للنزول فيه، وبسكون الزاي ما يهيأ للقادم من الضيافة ونحوها. فعل هذا من في قوله من الجنة للتبعيض على الأول وللتبيين على الثاني، فعل الأول وهو الضم، ضم النون وضم الزاي تكون من أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح، فتكون من هنا للتبعيد. وأما على الإسكان فهي للتبيين، وللتبيين على الثاني، ورواه مسلم وابن خزيمة وأحمد بلفظ نزلا في الجنة، وهو محتمل المعنيين، مكانا في الجنة أو ضيافة في الجنة، من الجنة ضيافة من الجنة. هذا قول الحافظ هنا رحمه الله في التفريق بين الضم وبين الإسكان. فانظر لنا كتب اللغة، فهل ذكروا أن الضم يأتي بمعنى ما يهيئ القادم من الضيافة والطعام؟ نزلا أعد الله له نزله، أي بضم النون والزاي. هل يستعمل في الضيافة أعني بما يهيئ له من الأطعمة أم لا؟ فإن الحافظ جعل ذلك في المكان الذي يهيئ للنزول يقال نزل، وأما بالإسكان فهو ما يهيئ من الأطعمة وغير ذلك مما يضيف به القادم بسكون الزاي نزل. يحتاج أن ينظر هذا الذي ذكره هل يوافق عليه أم يخالف، أم ذكر المعنى الأغلب رحمه الله. قال قوله كلما غدا أو راح، أي بكل غدوة ورواح، بكل غدوة وروحة. وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقا، صدق رحمه الله، هذا هو ظاهر الحديث، لكن المقصود منه اختصاصه بالعبادة، هذا هو. ولا ظاهر الحديث الإطلاق، كل من جاء المسجد عد الله له نزلا كلما غدا أو راح، هذا ظاهر الحديث وغير مقصود هذا الظاهر. فإن بعض الناس يأتي المسجد لغير الطاعة ولغير العبادة، يأتي لعمل لإصلاح بعض الأشياء إلى آخر ذلك، ثم يعود إلى مكانه الذي جاء منه، فهل يعد له النزل؟ الجواب لا، وإنما الحديث المقصود به لمن جاء للعبادة، سواء كان الصلاة هي التي تدخل دخولا أوليا أو غيرها، هذا الذي يعد له النزل. وأما من جاء لغير هذه المعاني فلا يعد له النزل. قال رحمه الله وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقا، لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة، والصلاة رأسها، لكن المقصود اختصاصه لمن يأتيه للعبادة والصلاة رأسها. فإذا الحديث عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص، فهو عام في كل مجيء ورواح، وأريد به خصوص المجيء للعبادة مطلقا، للعبادة مطلقا، دروس حاضرات وصلاة رأس الأمر. تفضل يا أخي أذن.